كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبي. أرسله الله إلى الناس عامة الجن والإنس، فهو أفضلهم وهو إمامهم وهو خليل الله، هو الخليل الثاني بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلنا أن نؤمن بذلك ونصدق بذلك، وأنهم بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد والإيمان والنهي عن الشرك بالله عز وجل. والخامس اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وأنه حق، يعني قيام الساعة والجنة والنار والحساب والجزاء، نؤمن بهذا وأنه حق، بينه الله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر ويوم القيامة، والملائكة والكتاب والنبيين. وهكذا القدر، الركن السادس القدر، إن كل شيء، يقول الله: إن كل شيء خلقناه بقدر، جميع الأشياء مقدرة من خير وشر كله مقدر، أعمال بني آدم كلها مقدرة، وما يقع في الدنيا كله مقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وجل وعلا: ألم تعلم الله يعلم إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، أخرجه مسلم في الصحيح. فجميع الأمور مقدرة، تؤمن بهذا، ومن جملة ذلك أعمالك وما يجري أجري عليك من مرض وصحة وغير ذلك كله مقدر، عليك أن تؤمن بذلك وأن كل شيء مقدر، وعلى العبد أن يعمل، كل على العبد أن يعمل، وكل ميسر لما خلق له، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، يقول للصحابة، إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكئ على كتابنا وندعو العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالمسلم عليه يعمل، كل إنسان عليه يعمل، الرجل والمرأة مكلف، أعطاه الله عقل يعني بالخير والشر، فعليه يعمل في طاعة الله، وعليه يعمل في أداء ما أوجب الله، وعليه يعامل الناس بما شرعه الله، وعليه يحذر ما حرمه الله، ويسأل ربه العون والتوفيق. والدليل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، هذه خمسة. والدليل قدر الركن السادس: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما جاء في معنى من الآيات. وقول النبي: إن الله قدر مقادير الخلائق كما تقدم. والآيات والأحداث كثيرة دالها على إثبات القدر وأنه حق. المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. دل عليه أيضا خبر جبرائيل لما سأل الإحسان، فالإحسان هو كمال بالعمل وتمامه وغايته. المحسن ولا يستكمل الخير واجتهد في الخير حتى عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه سبحانه وتعالى. فالإحسان أن تعبد ربك كأنك تشاهده، تجتهد في طاعته والإقبال على طاعته كأنك تشاهده، فتستكمل أعمالك من صلاة وغيرها على غاية الإتقان والكمال كأنك تشاهد الله. فإن لم تكن تراه، يعني لم يتيسر لك هذا، فاعلم أن ربك يراك ويراقبك، فاحرص على طاعته واستكمل العمل واجتهد في تكميله وإتقانه، لأن الله يراك ويشاهد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم يعلم أن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه: ما تكون من شأن وما تكون من القرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. المقصود أن الله يراك ويشاهده، فعليك أن تعبده كأنك تراه. فإن لم يتيسر لك ذلك، فاعلم أن ربك يراك ويشاهده، فاحذر غضبه واجتهد في أداء الحق كما شرع سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث هو حديث جبرائيل المشهور، قد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فلم يسألوا، فجاء جبرائيل بأمر الله عز وجل يسأل ليستفيد المسلمون الرجال جاء الحاضرون وغيرهم، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجر الساعة، لأن هذا هو الدين. الدين كله يرجع إلى هذا، الإسلام والإيمان والإحسان كله يسمى دينا، ويسمى إسلام ويسمى إيمان ويسمى إحسان ويسمى عبادة لله ويسمى هدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ويسمى برا ويسمى تقوى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. النبي قال عليه السلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقال في كتابه العظيم: ولكن البر من اتقى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فدين الله والعبادة التي خلقوا لها، وهو التقوى وهو الإيمان وهو الإسلام وهو الهدى. فالله أرسل جبرائيل يسأل حتى يستفيد المسلمون. فقال: جاء إليه في صورة لا يعرفونها، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليها ثلاث السفر ولا يعرفه منها، جاء في صورة آدمي والملائكة يتصوره بإذن الله، فجاء في هذه المرة في صورة آدمي، شعره أسود ما بعد ما جه الشيب، بياض الثياب عليه ثياب بيض، وليس عليه أثار السفر لا غبار ولا وسخ ولا غير ذلك. فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وضع يديه على ركبتيه على عادة البادية، البادية يبالغون في السؤال، ويضع يده على يد المسؤول على ركبته أو على كتفه يسأل من شدة الحرص. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. على طريق البادية: يا محمد يا فلان. يقول للأمير: يا فلان الملك، يا فلان باسمه. على طريقة الأعراب عندهم عدم تقاهر الكلام وعدم الحرص على العادات المعمولة عند أهل الحضر. يا محمد. ما قال يا رسول الله، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في الحديث أبي هريرة قال: تعبد الله ولا تشرك به، فسر له الشهادة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال: صدقت. فتعجب الصحابة، يسأل ويصدق. العادة أن السائل جاهل يسأل كيف يصدق. فقال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا أن يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. هذا هو الإيمان، هذه أصول الإيمان، هذه أصوله الستة وأركانه الستة. والإيمان يطلق على كل ما أمر الله به ورسوله، يقال له إيمان كما في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة. واللفظ الآخر: الإيمان بضع وستون شعبة. الصلاة إيمان، والصوم إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، والجهاد إيمان، وهكذا. فالإيمان يطلق على الدين كله، والإسلام يطلق على الدين كله، والإحسان يطلق على الدين كله. لكن أركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة: الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان الإسلام، وما سوى ذلك فروع كالاعتكاف وكالجهاد وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم ترك المعاصي، كل هذا داخل في الإسلام لأنه خضوع لله وطاعة لأوامره، وداخل في الإيمان لأنه مقتضى التصديق، من آمن بالله أدى حقه وترك معصيته، فالإيمان الذي هو الإيمان بالله إلى آخره يقتضي ترك معاصي الله ويقتضي أداء ما أوجب الله، لأن الإيمان يجب هذا والإسلام يجب هذا. فالمسلم هو الذي يخضع لله ويخضع لأوامره ويطيع أوامره وينتهي عن نواهي، هذا المسلم حقا. وأركانه خمسة، لكن مقتضى هذه الأركان أن تخضع لأمر الله وأن تعبده بطاعة أوامره وترك نواهيه، وكل هذا تابع للإسلام وداخل في الإسلام، كما أنه داخل في الإيمان، صلاة إيمان، الصوم إيمان، الحج إيمان، الجهاد إيمان، الصدقة إيمان إلى. وإذا أداها كما أمر الله كاملة هذا هو الإحسان، إذا أدى الأوامر وترك النواهي عن كمال وعن عناية تامة كأنه يرى الله وكأنه يشاهده أو على أن الله يراه ويشاهده استكمل الإيمان، فصار بذلك قد أدى الإسلام والإيمان على الكمال والتمام. ثم سأله عن أمارة الساعة، عن الساعة قال من؟ سأله عن الساعة أول قال من مسؤول عن بيع المنزل؟ يعني ما أعلمها أنا ولا أنت، المساعة إلى الله، كما قالت يسمع عن الساعة أجل المساعة وإنما أعلمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا ثقلت في الساعة لا تأتيكم إلا بعثة يسألونك كأنك حبيب، قل ما قل إنما أعلمها عند الله، والساعة لا أعلمها عند الله. فالمقصود أن جبرائيل أتاهم لأجل بيان هذه الأمور العظيمة حتى يفهموها ويعتقدوها. قال أخبرني عن أماراتها، ما دام ما تعلمها أنت ولا أنا وش أماراتها وش علاماتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وفي اللفظ الآخر أن تلد ربها إلى سيدها، يعني يكثر السواري والجواري بسبب الجهاد وانتشار الجهاد وقيام الجهاد، يكثر الأرقاء بالسبي فتحمل الجارية من سيدها فيكون ولدها ربها يعني سيدها وبنتها سيدتها، وهذا كثر في عصر الصحابة وبعده، وكثرت الفتوحات وانتشر الإسلام وعظم الجهاد وصار السبي كثيرا العرقة بين المسلمين من أعداء الله. وأن ترى الحفاة العراة العالة، هذا وصف العرب، العرب كانوا غالب يغلب عليهم أنهم حفاة عراة عالة، هذا الغالب عليهم، حفاة يعني يمشون بغير نعال، عراة يعني ثيابهم قليلة، هذا في الشق وهذا القصير وهذا كذا لعدم الترفه، مع إبلهم ومع غنمهم ومع بقرهم ليس عندهم العناية بالرفاهية، عالة فقراء في الغالب عليهم الفقر يغلب عليهم الفقر. فلما جاء الله بالإسلام وجاهدوا في سبيل الله أغناهم الله وصارت لهم الأموال العظيمة والقصور والحدائق والخير الكثير لما جاهدوا، وانتشرت حضارات الإسلام في الجزيرة العربية وفي مصر والشام والعراق وغير ذلك من مدن الإسلام، لما فتحوا الفتوحات ونصروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله أغناهم الله وانتشروا في البلاد، وصاروا بعد ذلك في غاية من الغنى والرفاهة والمال الكثير، وسرقوا الكثير من أبناء الروم وفارس بسبب الجهاد في سبيل الله. ثم انطلق السائل وهو جبرائيل فلبثوا مليا يعني وقتا في الأرض 3 أيام، ثم سأل أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هو جبريل أتاكم يعلمكم من دينكم. عرف النبي جاء البيان من الله أنه جبرائيل، بيّن الله للنبي أنه جبرائيل، فعلم الصحابة أنه جبرائيل وهو أفضل الملائكة وهو السفير بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام. وقد تقدمت هذه المراتب وشرحها المؤلف فيما تقدم ووضحها بأدلة من القرآن، وهذا دليلها من السنة. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة،

ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبعد البعث محاسبون الناس، بعد البعث بعد أن يبعثهم الله يوم القيامة محاسبون ومجزيون بأعمالهم خيرها وشرها، يجب الإيمان بهذا. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، من سورة النجم. هذا أخبر خبر سبحانه وتعالى أنه يجزي الذين أساءوا بما عملوا يعني يوم القيامة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد تعجل العقوبة في الدنيا للمسيء والمحسن، المسيء العقوبة والمحسن الثواب. وقال تعالى: زعم أن كفروا ولا يبعث، زعم أن كفروا ولا يبعث، زعم أن قالوا كاذبين، زعم كناه من الكذب، زعم الذين كفروا ولا يبعث. قل بلى وربي، يعني قل يا محمد لهم بلى وربي لا تبعثن ثم تنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. فهم ليس سوف يبعثون وزوجا بإجزان بأعمالهم خيرها وشرها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وأول الرسل عليه الصلاة والسلام، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنا أوحينا كما أوحينا النبي من بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وسوف يشهدون على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله والعبادة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب اتباع هذا النبي الكريم والسير على منهاجه. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، ويقول قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. تمت الأصول الثلاثة. يقول مؤلف رحمه الله: وافترض الله على جميع المكلفين الكفر بالطاغوت والإنبلاء. هذا فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس والرجال والنساء، قال: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصام لها، والله السميع العليم. فالواجب الكفر بالطاغوت وإنكاره وبراءة منه وهو عبادة غير الله، يعني يكفر بكل ما عبد من دون الله وينكره، يعتقد أن العبادة حق الله وحده، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال جل وعلا: إكراه في الدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما بينه من الله حرم ماله ودمه. وفي اللفظ الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما بينه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال ابن القيم رحمه الله: والطواغيت كثير. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الطاغوت، من جاوز حده من معبود من دون الله أو متبوع على غير شريعة الله أو مدعي لعلم الغيب أو مطاع في غير الشريعة من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي يعبد من غير قدر الله كالفرعون والنمرود